نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا سؤال. تفضل. نحن مثلا نبيع في محلات ويحضر بعض الزبائن مثلا يطلب نوع معين من البضاعة غير موجود عندنا، فنضطر نجيبها له من السوق وبدون ما ندفع ثمنها سلفا، فنأخذ منه مكسب. إيش حكم الشرع في هذا؟ لا تبيع عليه. لا نبيع عليه؟ لا، إذا حضرتها تبيع عليه. إذا حضرتها أبيع عليه. أي نعم. ولو لم أدفع الثمن سلفا؟ وإن لم يدفع، إذا قال أريد السلعة الفلانية. أيوة. وليست عندك. أيوة. والله ما عندي، لكن تأتيني غدا. أيوة. إن حصلتها لك بعتها عليك. فإذا حضر غدا. أيوة. فتبايع أنت إياه. أيوة. هذا هو. بس أحضرها له في نفس الوقت من محل مجاور وأخذ منه مكسب. ما في مانع أحضرها لا، لكن لا تبيعها عليه حتى تحضرها. لا أبيعها عليه حتى أحضرها. أي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.